السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم شرح المقدمة الآشورومية والذي يأتيكم على قناة معارف شنقيطية. في الدروس الماضية كنا ولا نزال نتناول علامات الإعراب، ذكرنا علامات الرفع وذكرنا علامات النصب، واليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة نتناول علامات الخفض وكذلك أيضا علامات الجزم. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة، أما الكسرة فتكون علامة للخفض لآخر المتن. حاصل ما يقوله المؤلف رحمه الله تعالى أن للخفض ثلاث علامات، للخفض ثلاث علامات. العلامة الأولى هي العلامة الأصلية وهي الكسرة، وسميت بذلك لأن الشفة السفلى تنكسر عند النطق بالحرف المخفوض، فتقول مثلا مررت بزيد، وكذلك أيضا يسموه الجر لأن الشفة السفلى، لأن الفك الأسفل ينجر عند النطق به. والكسرة عبارة عن ياء مبسوطة مهملة، ياء حذفت منها النقاط وكذلك أيضا تم بسطها وجعلت تحت الكلمة لأن الياء تناسب الكسرة، وهذه هي العلامة الأصلية، وتنوب عنها الفتحة وكذلك أيضا تنوب عنها الياء. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد المنصرف مثل زيد تكون علامة للخفض فيه، فتقول مررت بزيد وتقول مررت بمحمد وتقول مررت بمصطفى، فالكسرة في الحالتين الأوليين ظاهرة والكسرة في حالة مصطفى مقدرة. أما المحل الثاني الذي تكون الكسرة علامة للخفض فيه فهو جمع التكسير المنصرف، كذلك أيضا جمع التكسير المنصرف تكون الكسرة علامة للخفض فيه، مثال ذلك مررت برجال وأمسكت بأقلام وأمسكت بكتب وهكذا، فأقلام وكتب ورجال هذه كلها جمع تكسير منصرف، ومكسور علامة أو مخفوض علامة خفضه الكسرة. والباب الثالث الذي تكون فيه الكسرة أيضا علامة للخفض هو جمع المؤنث السالم، فإن الكسرة أيضا تكون علامة للخفض فيه، فتقول مثلا مررت بمسلمات دست على سنبلات وهكذا، فسنبلات ومسلمات كلاهما جمع مؤنث سالم مخفوض علامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الممنوع من الصرف، والاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي أشبه الفعل بوجود فرعيتين من الفرعيات الخاصة بالأسماء فيه، فإن الفعل فيه فرعيتان كما سنبينه حين نتعرض لهذا الباب وهو باب الممنوع من الصرف. فإذا وجد في الاسم فرعيتان من فرعيات الأسماء وهي التركيب والعلمية ووجود علامة التأنيث وصيغة منتهى الجموع والزيادة إلى غير ذلك، فإنه يكون ممنوعا من الصرف، وتكون علامة الخفض فيه الفتحة نيابة عن الكسرة، مثل أحمد تقول مررت بأحمد، ومثل أفضل فتقول مررت بأفضل من زيد وهكذا، فأحمد وأفضل كلاهما اسم ممنوع من الصرف والمخفوض، وهو مخفوض علامة خفضه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه اسم ممنوع من الصرف. ومثال ذلك أيضا قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فمصابيح هنا اسم مخفوض علامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. إذن العلامة الأصلية الكسرة وتنوب عنها الفتحة، وكذلك أيضا تنوب عنها الياء، كذلك الياء أيضا تكون علامة للخفض في الأسماء الخمسة وفي التثنية وفي جمع المذكر السالم. مثال الأسماء الخمسة مثل قولك مثلا مررت بأبيك وسلمت على أخيك، فأبيك وأخيك كلاهما في هذه الجملة مخفوض وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. وكذلك أيضا التثنية تقول سلمت على رجلين وتقول أمسكت بكتابين وهكذا، فكتابين ورجلين كلاهما مثنى مخفوض علامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. وكذلك أيضا جمع المذكر السالم فتقول سلمت على المسلمين وأعجبت بالمجتهدين، فالمسلمين والمجتهدين كلاهما جمع مذكر سالم مخفوض علامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وللجزم علامتان السكون والحذف. إذن انتهينا من علامات الخفض وننتقل إلى علامات الجزم. الجزم له علامتان السكون والحذف، فالعلامة الأصلية له هي السكون لأن الجزم هو عدم الحركة، الجزم عدم الحركة، ولذلك علامته السكون. والسكون عبارة عن دائرة، والدائرة ترمز إلى الفراغ، فكأنه يقصد هناك فراغ من الحركة، لا توجد حركة، فهذا هو معنى السكون الذي يوضع على المجزوم وهو العلامة الأصلية. وهذه العلامة تكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي ليس من الأفعال الخمسة، فإن الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر وليس من الأفعال الخمسة فإنه يجزم بالسكون، مثل لم يقم، لم يكتب، لم يذهب. فيكتب، يذهب، يقم، هذه أفعال مضارعة مجزومة علامة جزمها السكون لأنها صحيحة الآخر ولأنها ليست من الأفعال الخمسة. أما إذا كان معتل الآخر أو كان من الأفعال الخمسة فإن الحذف يكون علامة للسكون فيه. فمثال المعتل الآخر مثلا يخشى، ومثل يرمي، ومثل يدعو، فتقول زيد لم يدعو إلا إلى الله، ويحذف الواو، فحذف الواو هنا هو العلامة، علامة جزمه. وتقول زيد لم يرمي إلا الكفار، فيرمي أيضا حذفت منها الياء، وحذف الياء هنا هو العلامة على الجزم. وتقول زيد لم يخش إلا الله، لم يخش هنا أيضا حذف منها الألف، وحذف هذا الألف الذي هو حرف العلة هو علامة الجزم فيها. أما الأفعال الخمسة فإنها علامة الجزم فيها حذف النون، فتقول لم يكتبوا، طيب جل وعلا قال فإن لم تفعلوا، فتفعلوا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون. وكذلك أيضا تقول لم يفعل، فيفعل أيضا فعل مضارع من الأفعال الخمسة علامة جزمه حذف النون. وتقول لم تفعلي، فتفعلي أيضا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون. إذن خلاصة أن أبواب أقسام الإعراب أربعة: الرفع وعلامته الأصلية الضمة، والنصب وعلامة وينوب عن الضمة الواو والألف والنون، والقسم الثاني هو النصب وعلامته الأصلية الفتحة وينوب عنها الكسرة والألف والياء وحذف النون، والقسم الثالث من أقسام الإعراب هو الخفض وعلامته الأصلية هي الكسرة وتنوب عنها الفتحة والياء، والقسم الرابع والأخير هو الجزم وعلامته الأصلية هي السكون وينوب عنها الحذف. وإلى هذا أشار بعض النحاة بقوله لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر ومسكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. صلى الله تعالى أن يكون هذا نافعا لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.